ثم قال النووي: والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو ذكر قول صح عنده في مسألة معروفة يذكرها الأصوليون، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بها؟ ومرادهم بفروع الشريعة الأحكام العملية، وفي صحة هذا المعنى نظر. والصواب في الأصول والفروع أن الأصول هي ما لا يقبل الاجتهاد، سواء كان في باب الخبر أو الطلب، أن الأصول ما لا يقبل الاجتهاد سواء كان في باب الخبر أو الطلب، وأن الفروع ما يقبل الاجتهاد سواء كان في باب الخبر أو الطلب، وأن الفروع ما يقبل الاجتهاد سواء كان في باب الخبر أو الطلب. أما ما ذكره جماعة من المتكلمين وشاع عند الأصوليين من أن الأصول هي العلميات الاعتقاديات والفروع هي العمليات، فإن هذا قول باطل مخالف لدلائل الشرع، زيفه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى، وتقدم سرد ما يتعلق به في مقام آخر. والمقصود أن تعرف أن هذه المسألة وهي الخطاب بالفروع عندهم موردها الأحكام العملية الفقهية، وهم مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال جمع نسقها ابن عاصم في بيت واحد، فقال في مرتقى الوصول: والخلف في الخطاب بالفروع، والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. كيف لك ثلاث أقوال في البيت؟ ما الجواب؟ الأول أن الأول أنهم مخاطبون، والثاني أنهم غير مخاطبين، والثالث التفصيل أنهم مخاطبون بالفروع فقط، فالمسألة في خطابهم، والثالث أنهم مخاطبون بالنهي فقط من باب الفروع، والثالث أنهم مخاطبون فقط بالنهي من باب الفروع، فانتظمت الأقوال الثلاثة في قوله: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، فأولها أنهم مخاطبون بالفروع، وثانيها أنهم غير مخاطبين بالفروع، ثالثها أنهم مخاطبون بالنهي عن المحظورات دون الأمر بالمأمورات، أنهم مخاطبون بالنهي عن المحظورات دون الأمر بالمأمورات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.